أرنا من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا من خلال ما مضى أن الملائكة جاءوا لإبراهيم عليه السلام فبشروه بغلام عليم، ثم أخبروه بنبأ وهو إهلاك المكذبين للوط عليه السلام ونجاة المؤمنين. وهذا يدلل على أن الأنبياء قد يتعاصرون، وأنه يوجد في الوقت الواحد أكثر من نبي، بل قد يكون هناك أكثر من رسول. ثم آخر ما قرأنا في الدرس الماضي أن الملائكة جاءوا لوطا عليه السلام فأنكرهم لوط لما رأى من حسان وجوههم، فقال لهم قال إنكم قوم منكرون. ما يعرفهم، وهذا يطمع قومه بهم، فأخبروه فقالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. جئناك لاستئصالهم للعذاب الذي هم فيه يمترون، يقع بينهم المراء بسببه. ثم بين لنا ربنا عز وجل النجاة، كيف تكون النجاة، وتكلمنا على هذه بتفصيل في تفسير سورة هود، فالآيات مكررات لما ذكر في سورة هود، ولكننا نمر كما يقولون مرور الكرام ونبقى في المعنى المجمل للآيات. قال الله عز وجل للوط فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسري بأهلك، أسري العربية بالهمزة القطع وبالوصل، فأسري وفأسري، والإسراء المشي بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وهنا الليل آخره، وفي هذا إشارة إلى أن العذاب يأتي في آخر الليل. وكان قتادة يقول رحمه الله ما وقع عذاب بقوم إلا بعد انسلاخ فصل الشتاء، كان قتادة يقول ما وقع عذاب بقوم إلا بعد انسلاخ فصل الشتاء. قال فأسر بأهلك بقطع، القطع الليل آخره، واستشهد أهل العربية على ذلك بقول الشاعر وافتح الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم. فقطع الليل آخره، أشده، أشد ساعات الليل. فأسري، الله يأمر نبيه لوطا أسري بأهلك، وتبين أن الأهل هم الأهل وهم الأتباع والأشياء والأحباب من الأقارب وغيرهم، والنصوص كثيرة دل على ذلك. فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. أهله بناته، قال واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. في هذا فوائد، ولا يلتفت منكم أحد، الإسراع وترك التخلف، المشي قدما وعدم الالتفات، حتى قيل أن هذا عدم الالتفات حتى لا يروا ما يقع بهم من عظيم عذاب. قال بعضهم أن الواحد منكم لو نسي متاعه أو نسي شيئا فلا يرجع، وإنما امضوا حيث تؤمرون، وبلا شك لا يلتفت منكم أحد. يشمل جميع هذا، يشمل جميع هذا، وامضوا حيث تؤمرون يفيد أن هنالك من يسوقهم، وهنالك دليل يقودهم، أو أن الجهة التي يتوجه إليها معروفة عندهم، وامضوا حيث تؤمرون. وهنا هذا الإبهام لما ندخل في التفصيل نجد كلاما كثيرا للعلماء، وما أبهمه القرآن نبهمه، وما أطلقه نطلقه، وما قيد في سائر النصوص نقيدها ونعينه وما شابه. والقرآن الكريم جاء بعمومات، فما سمى أشخاص ولا سمى أماكن، من باب ألا يلتفت الإنسان عن العبرة والفائدة المتوخاة من ذلك بسبب الانشغال بهذه الجزئيات. ومفهمات القرآن ألف فيها جمع كبير من أهل العلم، ومن أشهر المؤلفات في مفهمات القرآن كتاب السهيلي وابن عسكر وضع ديلا عليه، ثم تتالت المؤلفات في ذلك. فمثلا بعضهم يقول حيث تؤمرون، أي حيث تأمركم الملائكة، فامضوا حيث تؤمرون، حيث تأمركم الملائكة. ومنهم من قال حيث تؤمرون، أي حيث تؤمرون في الانطلاق إلى بلاد الشام، يخرجون من المكان الذي هم فيه إلى بلاد الشام. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. وقوم لوط أين؟ في بلادنا، في بلادنا، يعني فامضوا حيث تؤمرون أن يخرجوا من بلادهم إلى بلاد الشام محتمل. وتذكرون أننا قلنا في تفسير قول الله وما قوم لوط منكم ببعيد، عن قوم من؟ قوم شعيب. وشعيب أين؟ قوم شعيب في الأيكة. والأيكة وين الآن؟ قوم الأيكة قلنا أين؟ تذكرون أين قلنا في قوم الأيكة في لما فسرنا سورة هود؟ يعني في الجنوب جهة الأغوار، يعني هم قوم لوط ليس بعيد منهم، قوم لوط ليس ببعيد منهم. وما قوم لوط منكم ببعيد. وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا، قضينا إليه، قضى عديت هنا بإله، وقضينا إليه عديت، قضى هنا بإله لأنها تتضمن معنى أوحينا، لأنها تتضمن معنى أوحينا، يعني أوحينا وقضينا، قضينا إليه، أوحينا وفعلنا، قضينا إليه ذلك الأمر، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الأمر أبهي، قضينا إليه ذلك الأمر، ثم عين بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وهذا يدلل على تعظيم هذا الأمر وتفخيمه. أبهمه ربنا جل في علا بداية ثم عينه، فقال وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، دابر آخر، فلن يبقى منهم أحد ولن ينجو منهم أحد. مصبحين، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي عذابهم واستئصالهم يكون في وقت حال ظهور الصلح. عند ظهور الصلح يقع الاستئصال. نقول ابن كثير يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروا لوطا أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل ويمشي وراءه. قال واتبع أدباره. يكون لوط في سائق له، يكون في مؤخرتهم، هم يمشون في قطع من الليل في آخر الليل وهو يتبعهم وهم يمشون أمامه. قالوا يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو، إنما كان يكون ساق إنما يكون ساقة يسجي الضعيف ويحمل المنقطع. وقوله ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم. الظهر عدم الاتباع عام، سمعوا الصيحة وقبل سماع الصيحة، أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم في محل بهم من العذاب والنكال وانظروا حيث تؤمرون. كأنه كان معهم من يهديهم السبيل. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه في هذا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وقت الصباح. وهذا كقوله في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هذا الذي أوحى الله إليه. فجاء القوم وبلغه الخبر، لم يقع بعد العذاب. انظروا قدر الله كيف أخبر به لوطا، وانظروا حال هؤلاء السفهاء. هؤلاء السفهاء بلغهم ونمي إليهم خبر قدوم هؤلاء الفتية المرد حسان الوجوه وهم ملائكة، جاءوا على هذه الصورة وأخبرتهم بذلك زوجته على ما هو مذكور في كتب في جل كتب التفسير. زوجة لوط أخبرتهم بهؤلاء. قال وجاء أهل المدينة، يعني قوم لوط، يستبشرون. جاءوا أين؟ جاءوا بيته، جاءوا داره. وجاء أهل المدينة يستبشرون، يظهرون السرور وقدوم هؤلاء الصبية. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. فنفس البشرية إن أصبحت تسر بالمعصية وتضيق بالطاعة فالدمار عليك. جاءوا يريدون الفاحشة، وفهم لوط منهم ذلك في مجرد قدومه. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. فالضيف يكرم، والضيف لا يزعج ولا يقلق. وأنتم جئتم للسوء فهاله ذلك منه. وجاءوا مصرين على فعل المعصية. قالوا أولم ننهك عن العالمين، أو ما نهيناك ألا تضيف أحدا من الناس، أو أولم ننهك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بهذه الفاحشة، أولم ننهك عن العالمين. نهوه عن أن يكلمهم في شيء إذا قصدهم بالمعصية. فكان الجواب، قال هؤلاء بناتي. من بناته؟ زوجته، بناته، بناته من صلبه، أو بناته، بنات البنات، بنات الناس، فهو بمثابة الأب لهم. هو لوط عليه السلام بمثابة الأب لهم، فعرض عليهم البنات، وهذا العرض للزواج. وأراد أن يردهم إلى الفطرة، أراد أن يردهم إلى الفطرة. فالإنسان مفطور، فيه غريزة، الشهوة غريزة نفس البشرية تحتاج إلى تصريف، وهذا التصريف ينبغي أن يكون وفق شرع الله الذي خلق هذه النفس، فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تحتاج هذه النفس وما يسعد هذه النفس. فعرض عليهم الزواج، فقال لهم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني إن وجدنا كنتم محتاجين لتصريف مثل هذه الشهوة، فالنساء، فالبنات من الصلب أو البنات بنات القرية، بنات القرية هم بناته. فعرض عليهم البنات، فقال الله عز وجل لعمرك. وقيل هنا الكلام عصر فيه التفات، فكان الكلام عن لوط، فجاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حلف لله جل في علاه بعمر محمد. العمر والعمر، العمر والعمر بمعنى، العمر والعمر بمعنى واحد، فتح العين وضمها، ولكن العرب للتخفيف لما تقسم تحلف بالفتح. لعمرك، هذا قسم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. جواب القسم ممكن يكون إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ممكن أن يقول لعمرك لأفعلن، التهديد والوعيد الذي أخبرتك به، فيكون كلام للوط عليه السلام. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، السكر الغواية التي تقع عن الغفلة واستحكام الغفلة على العقل والقلب، فأشد أنواع الغفلة السكرة، والسكرة تأخذ بالعقل وبالقلب، فالإنسان نسأل الله عز وجل العفو والعافية تغلق عنده وسائل الهداية. بعض الخلق يهتدي بفطرته وقلبه، وبعض الخلق يهتدي بعقله، فهذه السكرة هي الغواية. يعمهون، يعمهون أي يتحيرون. إذا كان الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحصل التفات، فكان الله عز وجل يقول لنبيه بعد هذه القصة يا محمد كيف يقبل هؤلاء قولك ويلتفتون إلى نصيحتك. والظاهر من السياق والله أعلم أن الخطاب لوط، الخطاب إلى لوط، وأن هذه القصص ذكرت حتى تبعد السكرة عن المخاطبين وهم كفار قريش. فتقرير أنهم لفي سكرتهم يعمهون هذا في حق من؟ في حق قوم لوط. ولعمرك ليس فيه التفات، وإنما القسم بحياة لوط عليه السلام. إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي هم لم يقبلوا توبتك، كيف يقبلون توبتك ويسمعون نصيحتك والسكرة قد أخذتهم من كل مكان، فلم يبق إلا العذاب. والله لمن يرسل الآيات يا إخوة، الآيات التي نراها أو أخبرنا عنها ربنا، الله يرسلها تخويفا حتى يقع الاتعاظ. فربنا قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله الآيات يرسلها ليربي الناس، ليشعر الناس أن لهم ربا هم تحت قبضته وتحت قدرته، قادر عليهم. ومن غاب عنه هذا الشعور وقع في السكرة، فإذا استحكمت هذه السكرة وجب العذاب، إذا استحكمت هذه السكرة وجب العذاب. ولذا يلتفت من قوله ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أن سبب عذابهم أنهم قد يؤس منهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الملائكة أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف، قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، كان فيها رجاء في التوحيد. فكلمة لا إله إلا الله هذه هي التي تمنع العذاب عن سائر الناس. لذا متى رفعت هذه الكلمة؟ قامت الساعة، كما في صحيح الإمام مسلم: لا تقوم الساعة ورجل يقول لا إله إلا الله. في ابن مسعود في البخاري قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق، لولا وجود ناس يعبدون الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لقامت الساعة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيش دعاؤكم. أي دعاء؟ دعاء المقبول ولا صورة الدعاء؟ دعاء المقبول. دعاء المقبول النبي يقول: لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذابه، وفي رواية: أن يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. فمتى يدعو الخيار ويستجاب لهم؟ لما يأمرون. وربنا يقول: قل لما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء مربوط مرتبط بإيش؟ بالأمر والنهي. ما المعنى من هذا كله؟ ما النتيجة؟ النتيجة: لولا أناس يأمرون وينهون عن المنكر لخسف الله بالناس جميعا، لخسف الله بالناس جميعا. فكل البشرية اليوم تعيش ببركة الآمرين بالمعروف، ببركة هذه الطاعة، ببركة طاعة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. البشرية جميعا تعيش ببركة هؤلاء. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يجعل الدعاء مقبولا. فإن أردت يا عبد الله أن يقبل دعاؤك فانظر إلى غيرتك على دينك. والشاهد من الآيات أن الغفلة متى استحكمت ويأس من الناس فحينئذ يقع العذاب. لذا بعد استئصال العذاب قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم، جمال وجوههم، مستبشرين فرحين. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. وهذا قبل أن يعلم أنهم رسل الله. يعني ممكن في القصة من حيث التأريخ تقديم وتأخير، والواو كما هو معلوم لا تفيد إلا إيش؟ لا تفيد إلا الجمع، لا تفيد الترتيب الواو. يعني ممكن يكون جاء لوط المرسلون وجاءه أهل المدينة يستبشرون، ثم بعد مضيهم أخبروه بما أخبروه. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. وهذا قبل أن يعلم أنهم رسل الله. وأما هنا فتقدم ذكر أنهم رسل، وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجتهم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، ولا سيما إذا دل دليل على خلافه. فقال له مجيبين: أولم ننهك عن العالمين؟ أو أي أوما نهيناك أن تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباح. وقد تقدم إيضاح القول في سورة هود بما أغنى عن إعادته. وقوله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. صار الكلام على كلام كثير، أصبح الكلام إيش؟ التفات. وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم على قول عمرو. ويكفي نبينا فخرا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ألا يذكر الله إلا يذكر معه النبي، ألا يذكر الله إلا يذكر معه النبي. ولذا دخول الإسلام يكون بالشهادتين. قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم معدنه وجبلته أطهر جبلة وأطهر معدن. ولذا هذه السنة الكونية التي كانت لله في هذا الاختيار ناسبها السنة الشرعية التي فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلكم هذه تشمل جميع الجبلات. لا يمكن أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم يكون قدوة للبشر، لا يمكن، لأن الجبلات متفاوتة. قد تجد عثمان أشد حياء من عمر من أبي بكر، فقدوتنا في الحياة عثمان إذا أردنا أن نعمل القدوات نوزعها. قد نجد عمر أقوى من أبو بكر، وقد ونجد أبا بكر أشجع من عمر في حادث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت شجاعة أبي بكر، فعمر أقوى وأبو بكر أشجع، وهكذا سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أردنا أن نتخذ قدوة احتجنا لكل واحد قدوة في شيء. لذا الله قال لنا إيش؟ قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم لمن؟ عثمان من قدوته في الحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من قدوته في الشجاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عمر من قوته في القوة، من قدوته في القوة والشدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من فيه خلق فالنبي قدوته. لقد كان لكم، لكم لكل الناس، لكم. هذه آية تفصيلها يحتاج إلى كلام طويل وكثير، لكن الذي يعني هو أصل الكلام أن الله خلق الناس على معادن، وهذه المعادن مختلفة، وأطهر جبلة ومعدن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، ومحمد مجمع الأخلاق الحسنة، وأحمد بلغ الغاية في كل خصلة وفي كل خلة. لذا كانت لقد كان لكم في رسول الله. قال الله تعالى لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون، أي في ضلالتهم مترددون وغافلون عما يراد بهم، وغافلون عما يراد بهم، كأن هذا للوط. ولذلك الآية بعد ما نزلت الآيات في لوط فأخذتهم الصيحة المشرقين، الكلام كله عن لوط عليه السلام. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي في ضلالتهم يترددون وغافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا سيصبحهم من العذاب المستقر. طيب نكتفي هنا إن شاء الله ونكمل في درس غد. محمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. هل يجوز أن يقال لعمر عمري يا ليت شعري؟ وعائشة كانت تقول مثل هذا الشعر، شعر فيه العمري، العمر كما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت وضاق بها الصدر، كانت تتمثل بهذا عائشة. هذا درجة على لسان العرب ليس على أنه يمين. وللشيخ حماد الأنصار رحمه الله رسالة فيها تتبع هذه اللفظة، نشرت في الجامعة الإسلامية في مجلة الجامعة الإسلامية، ثم نشرت في ضمن رسائل له طبعت حديثا، يقرر فيها بآثار كثيرة الجواز، وأنها دارجة على ألسنة العرب ولا يريدون بها اليمين. لماذا تنسب الفاحشة باسم لوط؟ فيقول اللواط. لاطة في العربية ألسقة، تقوم الساعة وأحدكم يلوط حوضه، البخاري يلوط حوضه أن يصلحه، يلصق الطين به، فلاط يلوط ألحق وألسق، وفي الأثر الصحيح ألاط عمر أولاد الجاهلية بآبائهم. المرأة إن زنى بها رجل ولم تكن عاهر فانفرادات شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة أن الولد ينسب لأبويه، وهذا كلام قوي، وهذا يحل مشاكل كثيرة عند إخوان من أسلم أو من تزوج في ديار الغرب أو من كان له صلة. المهم الألاطة الحقة. فلواط، اللواط هي فاحشة ليست نسبة للوط، لما هي فاحشة فيها إلساق بشرة ببشرة وجلد بجلد فسمي لواط. ومن الخطأ الشنيع أن يقال عن هذه الفاحشة يقال عن صاحبها لوطي، هذا خطأ، لأن لوطي نسبة للوط، فلوط نسبة إليه إيش؟ لوطي. والصواب أن يقال لصاحب هذه الفاحشة لواطي نسبة للواط التي فيها الإنساق، فلا يقال فلان لوطي وإنما يقال فلان لواطي نسبة للاط يلوط لائط لوط، لوطي ولا لواطي؟ لواطي، لوطي نسبة للوط، لوطي نسبة للوط والله أعلم. هل الزلزال الذي حصل في إيران سخط من الله؟ ما يقع يا إخوة قسمين، عقوبة وابتلاء، ففي حق الصالح ابتلاء وفي حق المجرم عقوبة، وإذا ظهر الزنا والربا فقد أحل الناس بأنفسهم العذاب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله الحمد لله الذي يعامل خلقه بفضله لا بعدله. فالفرق بين العقوبة والعذاب أن العقوبة تكون جراء معصية والابتلاء، والابتلاء يكون جراء طاعة، فالله يصطفي بالبلاء ويمكن فيعقب الابتلاء ثبات وهناء واستقرار وتمكين، ويعقب العقوبة تشرذم وتشتت وضعف. المسلمين اليوم ولا سيما فيما يجري في ديارهم ولا سيما بسبب الثورات التي مسخ الله قلوب بعضهم فلم يفرق بين الثورات وبين الجهاد في سبيل الله، يعاقبون وهم يقولون نحن مبتلون، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهذا مسخ لعقولهم. ومن الأخبار الجميلة التي يظهر فيها الفرق بين الابتلاء والعقوبة خبر عندي بن حبان ذكرناه لكم في كلام على قصة أيوب، والخبر إسناده صحيح، وهو قصة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكث أيوب في بلائه 16 سنة فقبره الناس إلا رجلان كان أحدهما من خلص أصحابه، كان أحدهما يمسي والآخر يصبح. لما طال في البلاء أصحابه ابتعدوا عنه ولم يبقى إلا اثنان، فكان أحدهم يأتيه صباحا والآخر يأتيه مساء. قد فاجتمعا مرة فقال أحدهما الآخر والله إن أيوب أذنب ذنبا عظيما لا يغفره الله له، أرأيت طول بلائه؟ فكانوا يفرقون 16 سنة. فقال والله لأخبرنه، ما عنده جواب. قال فأتيته وأخبرته، قال فسكت ثم قال هذا شأن العاقل. قال نظرت، أيوب يقول نظرت فما وجدت ما تقول، يعني بحثت عن أعمالي ما وجدت لي معصية حتى يعاقبني ربي عز وجل. فقال والله لقد كنت أمر على الرجلين يتنازعان فأسمع أحدهما يحلف بالله فأرجع إلى بيتي فأكثر مخافة أن يذكر الله إلا بحق. وخاف أن يحلف هذا بالكذب بالله فيعاقب الله الناس فيرجع لبيتي فادفع كفارة عنه مخافة. من كان هذا حاله من كان هذا حاله لا يقع في هذه المعصية. لكن ما هو مآل أيوب؟ ما هو مآل أيوب؟ رد الله إليه ماله ورد الله إليه ولده وأرجع الله إليه شبابه وعافيته وأنزل عليه قطع من السماء من الذهب الخالص فهو يغتسل عريانا كمسح الأخر فهو يغتسل أنزل عليه جراد من الذهب قطع ذهب خالص وهو من السماء فرد الله إليه كل خير. فالذي يبتلى فيصبر الله يتكفل بأن يرزقه العقبة والحسنى ونجعل عاقبة أمره خيرا ونجعل عاقبة أمره خيرا. هذا فرق بين الابتلاء والإيش والعقوبة. لكن من تنكب سنن الله لا بد أن يعاقب. فالله عز وجل لا يعامل الناس معاملة البشر لبعضهم بعضا لله سنن. فمن سنن الله أن من تنكب سننه لا بد أن يعاقبه إما عقوبة وإما ابتلاء. ففي حق الصالح ابتلاء ولا بد أن يبتلى الصالح لا بد أن يبتلى لا بد أن يطعن فيه ومز فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ولا ما ابتلي ما كذبه أعرف الناس به ما طعن الناس في عرضه وتكلموا في زوجته. وهذه سنة لله لن تتخلف. ومن عجيب ما وقفت عليه من كلام ابن حزم رحمه الله قال من خرج من هذه الحياة وليس له عدو فلا قيمة له. اللي بيعيش ومخرج ملوش ولا عدو أنا بقى عايش على هوا مش لا مش الحياة لا قيمة له لا قيمة له. فالمصلح لا بد له كله أعداء. والمؤمن يعيش دائما بين قادح ومادح. من حكم بالعرف بين الناس فأخطأ. إخواني العرف يعني هذه نقطة دقيقة ينبغي أن ننتبه لها. العرف لا يحكم به الحكم يكون من نصوص الشرع. لكن تكييف واقع النزاع بين المختلفين يرد فيه العرف لأنه الذي قد قام في أذهانهم عند إبرام العقد. فالعرف لا يحكم به وإنما العرف هو الذي يكيف ما بين المتنازعين. يعني أنا اشتريت منك قرض ما فصلت في طريقة الشراء فأنا وأنت قام في أذهاننا ما هو عليه الناس إلا إذا أنا شرطت وأنت شرطت أو ما كان بين الناس باطل. يعني اشتريت منك اسمنت الاسمنت نزل في الورشة على مين التحميل والتنزيل ما تكلمنا على مين التحميل والتنزيل الآن تحميل الاسمنت هذا تنزيل على مين على أعراف أعراف الناس. هل إحنا لما نقول على أعراف إحنا بنحكم بالعرف كمصدر مثل الكتاب والسنة؟ لا. لكن احنا الان ربنا امرنا ونبينا امرنا بالعدل والمسلمون عند شروطهم. فسكوتي عما يجري بين الناس صار في شرط ضمني بيني وبينك انه على ما جرى عليه الناس. فالحكم بالعرف هو تكييف لواقع النزاع بين الناس يرد العرف. مثل واحد يقول اخر غشني يقول لا ما غشني غشني ما غشني. الان الحكم الشرعي لمين؟ لا الخبرة هم اللي بيقرروا هذا غش ولا مش غش. هم الذين يقررون ان هذه المعاملة بعينها غش ولا ليس غش. فاذا تحكمنا للاشخاص ليقرروا هل هو ما يجوز لاحد يقول انتم تتحاكموا لغير الله انتم تتحاكموا لشرع غير الله. نحن نحكم بشرع الله الذي قضى ان الغش اطلقه وجعله عبارة عن ايش عبارة عن عرف العادة بين الناس. فلما نحكم بالعرف نحن لا نحكم بالعرف نحكم بالشرع نحكم بالشر. طيب من حكم فحكم بعرف ظنه على حال فأخطأ لا شيء عليه. إن علم الله الصدق في قلبه إن علم الله صدقه فلا شيء عليه. لكن إن كان رجل لا يعرف الأعراف يأتي الاثنين تجار يتنازعون وأنا لا أعرف أعراف التجار فلا يجوز لي شرعا أن أحكم بينهم. ولذا العلماء يقولون من أفتى بفتوى واحدة في جميع النوازل على اختلاف آراء الناس، يعني جاء تجار اثنين من المغرب، تجار اثنين من أوروبا، تجار اثنين في بلدك، وقضيت حكم واحد أن تخطئ. قد يكون هناك العرف شكل، هنا العرف شكل، هنا العرف شكل، نحن نقضي على اختلاف العرف. فمن بديع كلام ابن القيم في الإعلام، ثم وجدته فيما بعد عند القرافي في الفروق، يقول اللي الذي يقضي للناس على اختلاف أعرافهم بحكم واحد في المسائل التي مدارها العرف، مثل الطبيب الذي يصرف دواء لجميع الأمراض لمرضى مختلفين فيصرف لهم دواء واحدا، هذا خطأ. لذا في أحكام، وأرجو أن تنتبهوا، تتغير بتغير الزمان وبتغير العادات والأعراف. هذا الباب باب خطير، يلج فيه أصحاب الفكر زعموا، فيريدون يقلبوا الأحكام التي تدور مع النصوص، والأحكام التي تتغير هي الأحكام التي تدور مع إيش؟ مع الأعراف. الأحكام التي تدور مع الأعراف. وكم يذهل الإنسان لم يعلم أن بعضهم يألف كتاب أو يكتب مقالة يقول فيها عبدة النصوص. قالوا الوثنية قريبا انتهت، والآن في وثنية جديدة في أناس يعبدون النص ولا يعرفون يعني حقيقته وروحه ومقاصده وما شابه. فنحن نعظم النص لأن النص وحي، ولا يجوز لنا أن نقول الحمد تغير فنغير الدين. ففي أشياء ثوابت في الدين، المتغيرات مضبوطة بضوابط، ولذا تغير الأحكام تغير الزمان من الأمور المهمة، والله تعالى أعلم. الساعة الأمامي خطأ، باقي شيء كثير. ضابط العرف ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، صحيح، لكن لو وقع الآن خلاف بين اللغة والعرف، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم، العرف ولا اللغة؟ يعني واحد أعجمي قال لزوجته، ليس بعربي، قال لزوجته أنت طالق، ما قال أنت، قال أنت طالق، هل يطلق الرجل؟ هل الرجل يطلق الرجل؟ لا. طيب الآن أنت طالق، هذه يقع الطلاق ولا يقع؟ أبو حنيفة يقدم اللغة، يقول ما يقع، الرجل لا يطلق، لا يقع. الجماهير قالوا لا، العرف يقدم، العرف يقدم على وأعراف هؤلاء الأعاجم، هكذا يقولون، هكذا يطلقون، فالعرف يقدم على اللغة. واحد حلف أن لا يأكل ثمرا فشرب ثمرا عندي، أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، عليك كفارة يمين، العرف. الله ربنا قال عن البحر، قال تستخرجون منه لحما طريا، فسمى السمك لحما. فلو قلت أنت والله لا أكل اللحم فأكلت سمك، ينظر في الأعراف، وراء إذا كان في العرف السمك غير اللحم وأكلت سمك أنت ما أكلت لحم، ولا يوجد عليك كفارة يمين. لكن إذا كنت في قوم أعرافهم يسمون اللحم سمك والسمك لحم، فعليك كفارة يمين. فالأعراف تدور الأحكام معها، والراجح من جماهير أهل العلم أن الأعراف مقدمة على إيش؟ العرف مقدم على اللغة. الراجح من جماهير أهل العلم، لأن الناس يتخاطبون فيما بينهم ليس باللغة، الناس يتخاطبون فيما بينهم بالأعراف، الناس يتخاطبون منهم بالأعراف. فالحقيقة الشرعية تقدم. الصلاة مثلا، الصلاة مقدمة على الدعاء، بصفة حقيقة شرعية، وبعد الحقيقة الشرعية تأتي الحقيقة العرفية، وبعد الحقيقة العرفية تأتي الحقيقة اللغوية. هذه ثلاث درجات أو ثلاث معاني من معاني الأعراف. ومكر ومكر الله، الله خير ماكرين. ما المقصود بالمكر؟ حق الله. هنالك كلام ابن القيم يرحل إليه في تعريف المكر، فأحيل إليه في كتاب علاقة. لا نحتاج لمقدمات. شخص يصلي فشك أنه قد أتى بالركعة الرابعة في صلاة العصر أم لا، فبنى على اليقين وهو الإتيان بثلاث، ليس الإتيان، عندما صلى ثلاث فأتى بركعة ثم سجد للسهو فسلم، فهل فعله صحيح؟ وإن كانت صحيحة فمن دل على ذلك؟ نعم، النبي أمر أن من شك في صلاته فليبني على الأقل، واليقين يزول بالشك، فمن شك فليصلي بالثلاث، شك ثلاثة وأربعة يصلي بالثلاث ويسلم، والتسليم يكون بعد السلام. الظاهر من سؤال الأخ أن التسليم كان قبل السلام فهذا خطأ، لكن صلاته صحيحة، لكن أخطأ في موضع التسليم، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول سألت بالأمس عن جواز تغيير النية ولم أستوضح الإجابة، فهل لي أن أتبين المسألة مرة أخرى علما بأنني قصدت إذا كنت قد نويت الصلاة سنة الضحى؟ أنا كان جوابي أمس رجل فاته الفجر فصلى ركعتين سنة الفجر مع الضحى، فقلت الأحسن التفصيل أن يفصل، لكن الجمع قول قوي والدليل دل على جوازه. الأخ يسأل يقول بديت الضحى وفي الركعة الثانية تذكرت أني لم أصلي الفجر، فلي أن أغير النية؟ أقول لك لا، صلي ركعتين أخرين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فلك ما نويت، لك ما نويت. أخي يريد كلمة عن مباريات كرة القدم. أنا دائما أقول في مثل هذه المناسبة ونختم بها، حديث ابن مسعود عند الحاكم بإسناد جيد، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر من الأربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبناه، فنصف وقت العبد يوم القيامة يسأل عن وقته لا سيما وقت الشباب، الإنسان سيسأل عن الوقت خاصة. ونحمد الله تعالى أن دلنا وشرح صدورنا لالتزام دينه ولمعرفة الخير، وبل خير طرق الخير وهي العلم وملء الوقت به. فمباريات فيها عدة آفات، فيها إضاعة الأوقات، فيها قلب الموازين، فالنجم الله أعلم بأحوال هؤلاء النجوم نجوم الكرة، فيها إشغال الأمة والناس بهذه الكرة، وللأسف أحيانا عند بعض الحمقى تكون وسيلة للتفريق بين الشعوب، وقد يقع الطلاق بين مشجعين كرة القدم إن تعددت الأندية في الأسرة، للأسف هذا واقع بلا دافع كما يقولون. فكرة القدم فيها مصائب، والسعيد السعيد قالوا قيمة الرجل فيما يعرف، والصواب أن يقال قيمة الرجل فيما هو مشغول فيه. ما الذي يسيطر عليك وما الذي يشغلك فقيمتك فيه. وذكرنا لعلنا كلام الرازي قرأناه مرة، قال إيش تذكرون ما قرأنا؟ قال إذا قيمة الإنسان ما يدخل في جوفه، إذا كان هم الإنسان ما يدخل في جوفه فقيمته كقيمة ما يخرج من دبره، كلام الرازي. فقيمة الإنسان الشيء الذي يشغله، أردت أن تعرف قيمتك عند الله فانظر ماذا يخلقك ويشغلك ويملأ قلبك ونفسك واهتمامك، هذه قيمتك عند الله، هذه قيمتك. فيكون قيمة الإنسان فطول الله مصيبة، تكون هذه قيمة الإنسان، المشكلة. رجل يريد أن يمارس الرياضة لا حرج، مع أني أشجع ممارسة الرياضة المحمدية. الرياضة المحمدية من وجد في عنده طاقة من الشباب لممارسة الرياضة فلا حرج. نحن نقول عن أنفسنا سلفيين، وندعو لرياضات السلف ورياضات السلف مسابقة الأقدام. فالنبي شد على قدميه وتسابق مع زوجه، قال أصحابه في صفرة تقدموا وتسابقوا عائشة، فسبق مرة وسبق مرة لما بدن صلى الله عليه وسلم، وكان الأصحاب يتسابقون في بينهم وكان يتسابقون الخيل. ومن المصارعة التي مارسها النبي بفعله وأقر أصحابه عليها رياضة المصارعة، فصارع ركانا وامتن الله على ركانا أن غلب فأسلم، قال والله لا يصرعني إلا نبي. فعلم أن محمد النبي بقوته، وهذا من ضمن معاني ما قلنا قبل قليل لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الخصلة بلغ النبي في الغاية، فلما صرعه علم ذلك. مثل أحنف بن قيس لما فتح مكة كان كافرا، فجاء فوجد وديان الجمال والغنم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواد من الغنم لك، للأحنف بن قيس. والأحنف كان رجلا ممسكا شحيحا، فأسلم الأحنف مباشرة وقال والله لا يعطي هذا العطاء إلا النبي، فلقد كان لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحرص على النفوس، ولذا مراعاة حال المخاطبين هذا من منهج النبيين ومنهج الموفقين. واللي بده يعامل الناس كلهم مثل زجاجات المبسي وما يراعي الناس، هذا كلام من لا يفهم وكلام من لا يعرف. الناس كل منهم يراعى على حسب استعداده، ونقبل من فلان من الحق ما نقبله من علان، وكل يقرب على قدر ما وفقه الله جل في علا. فهذا أمر مهم جدا، الغفلة عنه قاتلة، الغفلة عنه قاتلة. فمراعاة حال المخاطبين من الأمور المهمة. كان الرجل الواحد يسأل النبي عن أشياء عن أحد بالأعمال فيجيب كلا بما هو بما يناسبه وهكذا. فهذه مضار أو بعض مضار كرة القدم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحابي الأحنف بن قيس، لا ليس من الأحنف بن قيس، الأحنف الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأحنف، الأحنف المؤلف القرون. قلت لك كلام في اليوم لا أقول أيضا فاتن لعل أتكلم غد، كلام شوي يحتاج إلى ما هي العلة من منع من الصلاة في القبور. الجواب يدور على جواب هذا السؤال، هل العلة في المنع من الصلاة في القبر هي إذا كان قبور كثيرة أو قليلة، أو إذا كانت المقبرة منبوشة وغير منبوشة، أو العلة يعني كما يقول ابن تيمية في قصص المستقيم صيانة جناب التوحيد حتى لا يمس؟ فمنهم من قال إن المقبرة إذا كان في قبرين وثلاث على الخلاف في أقل الجم، أما القبر ما في حرج صلاة في القبر، وهذا ضعيف، وقال بهذا بعض الحنابلة كما ذكر القدامى في المغني. ومنهم من قال أن المقبرة إذا كانت منبوشة يزاد للشافعي للنجاسة، إذا كانت منبوشة لا تجوز الصلاة فيها، وإذا مش منبوشة لا تجوز الصلاة فيها، فالعلة جعلها النجاسة، وهذا خطأ وهذا خطأ. والصواب أن الممنوع من الصلاة في القبور لصيانة جناب التوحيد، فمتى كان هنالك ذريعة للصلاة في مكان يخدش التوحيد فمنع هذا الأمر. لذا القبر لو لم يكن مشهورا والأرض كانت مسواة سويت يجوز الصلاة في يجوز في الصلاة على المقبرة. لو كان وجود مقبرة فاندثرت هذه المقبرة ومسحت وتغيرت وأقيم عليها مسجد وصلي ما في حرج، لكن الصلاة على قبر ظاهر ممنوع